يبيت معهم حيث بادوا وتسير معهم حيث قالوا. هذه النار التي في هذا الحديث هي النار التي جاءت في بعض بقية الأحاديث وهو حشر في الدنيا. وأيضا ما جاء فيه أن فيه أناس يتعاقبون على البعير، الثلاثة على بعير والأربعة على بعير والاثنان على بعير، يعني أنهم يتعاقبون على ذلك. وهذا يشعر أيضا بأن الحشر يراد به حشر الدنيا، وأنه يذهب إلى أرض الشام وإلى أرض المحشر. فأقرب القولين للمسألة هو هذا الذي يتفق مع بقية النصوص، دال على أن من علامات الساعة نار تخرج من عدن تحشر الناس. وفي بعض الأحاديث من المشرق إلى المغرب، وقيل إنها تبدأ من عدن ثم تنتشر حتى يأتي من أشياء من الجنوب وتأتي من الشرق إلى الغرب. إذن فالحشر الذي في الحديث عن أبي هريرة هو حشر دنيوي وليس حشر أخروي، وليس حشرا أخرويا الذي هو بعد البعث، فإن ذلك يختلف، فإن ذلك يختلف عن هذا الحشر. لأن فيه ذكر الركوب والآيات، وكذلك أيضا ذكر النار التي تفوق الناس إلى النحر تبيد معهم حيث بادوا وتقيد معهم حيث قالوا. هذا يبين أن الراجح هو حشر دنيوي يكون في الدنيا ويكون ذلك إلى أرض الشام. ومعلوم أن أرض الشام هي التي يكون فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ينزل هناك أنه ينزل على منارة البيضاء شرق دمشق، على منارة البيضاء تكون في ذلك الوقت شرق دمشق، ثم يأتي ويصلي بالناس، يصلي وراء إمام الناس في ذلك الوقت، ثم يخرج من المسجد ويقتل الدجال في باب لطف من أرض فلسطين، ثم بعد ذلك يبقى يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، ولا يقبل الجزية وإنما ليس عنده إلا الإسلام أو السيف، ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، وما جاء بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج ويأتون إليهم وهم هناك في أرض الشام. فهذا يشعر بأن هذا الحديث إنما هو حشر إلى أرض المحشر التي هي أرض الشام. وقد ذكر في الحديث أن الناس على هذه الطرائق، وقيل إن المراد بهذه الطرائق هي الراغبين الراهبين بطريقة الأولى، ثم الثانية التي هم الركبان المتعاقبون، والثالثة النار أو الذين تخلقهم النار وتحشرهم النار، تبيت معهم حيث بادوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني أن تجي وراهم. وإذا يعني جاءوا من القيلولة وقفا معهم، يعني مخلوقهم من ورائهم. وكذلك إذا جاءوا من النبيذ أيضا وقفا معهم، ما تتجاوزهم وتتركهم، وإنما تجي وراهم مخلوقهم إلى أرض الأرض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. أنا اسمي مالك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه، قال في كيفية الحشر الكافر يحشر على وجهه. قال لما سأله سائل كيف يحشر الكافر على وجهه، قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يحشره على وجهه؟ لأن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يستعصي على الله شيء، وهو على كل شيء قدير. فهو الذي أنشأ الإنسان على رجليه، ولو لم يسر يقدره الله عز وجل على المشي على رجليه ما قدر، فكذلك يقدره على أن يمشي على وجهه. وإذا كانت هذه الدواب الحيات التي تمشي على بطونها، الله تعالى أقدرها على هذا وليس لها رجلين، فكذلك يقدر الكافر بأن يمشي على وجهه، والله تعالى على كل شيء قدير. فهذا فيه شيئا كبير حسن بالنسبة للكافر، وأنه يحشر على وجهه. ثم قال قتاده: بلى وعزة ربنا، يعني أن الذي أمشاه على رجليه قادم على أن يمشيه على وجهه، يعني بلى إن الله على ذلك قدير، وهو على كل شيء قدير. بلى وعزة ربنا، أي أن الذي أمشاه على وجهه قادم. ذلك وصحة ذلك ووقوع ذلك، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. قوله بلى وعزة ربنا في جواز الحج بصفات الله جل وعلا. القدم كما هو معلوم يكون بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. القدم يكون بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فعلت عن الاسم وبالصفة. إنما هنا وعزتي هذا كلام تابعي، لكن لا شك أن ذلك سائغ وجائز، لأن الحلف إنما هو بالله وأسمائه وصفاته. أسمائه عزيز ورحمن ورحيم وملك وقدوس، ومن صفاته حياته وعلمه وعزته وقدرته وعظمته وجلاله وكبريائه وغير ذلك من صفاته، لأن الحلف فيها ليس حلفا بغير الله، وإنما هو حلف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يحلف ويتعوذ بكلمة الله ويحلف بكلمة الله، معلوم أنه لا يتعوذ بغير الله عز وجل. بكلمة الله الثانية يتعوذ بكلمة الله ويحلف بكلمة الله ويحلف بصفات الله، ومنها كلامه سبحانه وتعالى. يجوز أن يحفظ القرآن، الكلام وغير الكلام، فلا ينبغي أن يحلف بالمصحف، لأن المصحف يشتمل على هذا وهذا، وأما القرآن هو كلام الله يحكم، القرآن هو كلام الله يحكم، يحلف بالقرآن ويحلف بكلمة الله، وأما المصحف فلكونه مشتمل على مخلوق وغير مخلوق لا يحلف به. قال حدثنا علي، قال حدثنا سفيان، قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ البخاري فيه عبد الله بن محمد يطلق على جماعه الشيخ البخاري، لكن اذا اطلق وهو يحمل على شيخه عبد الله بن محمد الجعفي الذي يقال له مسندي، لانه هو الذي ينفرد عليه عند الاطلاق، لأن عبد الله محمد يطلق على عبد الله محمد الجعفي، ويطلق على عبد الله محمد بن أبي شيبة، مثلا محمد بن ابي شيبه ويطلق على غيرهما، لكنه عند الاطلاق يحمل على النبي الشعبي الذي ينسب البخاري الى اليه ولاء ان يجد عبد الله بن محمد الشعبي هو الذي اسلم على يديه جد البخاري، ولهذا يقال البخاري الشعبي ولاء ليس نسبا، وينسب الى الشعبيين على سبيل الولاء، والولاء يكون في العلم الأسفل والأعلى، وقال مولى للعتيق وللمعتق، وكذلك للحلف الولاء بالحلف عالم بين القبائل قبل أن يكون شخص من قبيلة، ولكنه يتحالف وقبيلة تتحالف مع قبيلة لينسب إلى القبيلة التي تحالف معها وإلا تكون منها، وكذلك بالإسلام قال ولاء بالإسلام يعني إذا أسلم على يديه يعني يقال له مولى، المولى يكون بالرفق يكون بالعتق وبالعلف وبالإسلام كل هذا يقال له ولاء، وبالعتق يكون الولاء من جانبين جانب المعتق وجانب المعتق كل منهم يقال له مولى، ولهذا يقال مولى من أعلى ومولى من أسفل، مولى من أعلى الذي هو السيد المعتق ومولى من أسفل الذي هو العتيق الذي حصل عليه العتق حصل عليه العتق، قال مولى من أسفل ومولى من أعلى لأن مولى من الأقدار يطلق على المعتق والمعتق، ولهذا يقال المعتق المولى من أعلى لأنه أحد النعمة، والمعتق قال له مولى من أسفل، فالبخاري يقال له شعبي ولاء لأن أحد أجداده أسلم على يد أحد أجداد عبد الله بن محمد، قال له شعبي ويقال له النبي، حاصل أنه عند الإطلاق قال عبد الله محمد يقول البخاري عبد الله محمد ينصرف إلى شعبي. أجيب الحديث عن ابن عباس يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، معلوم أن ابن عباس رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من الصحابة، أحد السبعة المكثرين والذين زادت رواياتهم في كتب الستة على الألف على ألف الحديث، ابن عباس مما زاد على الألف مما زاد على الألف لا أدري من الآن يعني هل كلهم زادوا على الألف وبعضهم ينقص على الألف، لكن هناك سبعة كثيرون وليهم ابن عباس جمعهم سيوطي بالألفية وقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس كالبحر والبحر كالقدري وأنس كالبحر والبحر كالقدري هو جابر من زوجة النبي والبحر هو ابن عباس اللي هو البحر والحمر حمر الأمة، فهو أحد السبعة المكثرين من الصحابة قد تجاوز أحاديثه الألف أو الألفين لا أذكر الآن، لكن معلوم أنه من صغار الصحابة هو من صغار الصحابة، وكثير من الروايات الصغار هي عن الكبار عن غيره من الصحابة، لكن مراسيل الصحابة لما يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر من قبيل المرسل المنقطع وإنما هو من قبيل المرفوع، لأن غالب رواية الصحابة عن الصحابة، وإذا روى عن غيرهم نادرا بينوا هذا فهو مسهل، ولكن الأحاديث التي فيها التصريح بالسماع قليلة بالنسبة إلى هذه المئات التي تجاوز الألف أو الألفين، أكثرها ليس فيه تصريح بالسماع لكن لا يؤثر، لأن روايات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أضافوا الحديث من الخلق فهو مربوط، سواء كان سمعوه منه مباشره او سمعوه من غيره من الصحابه، فهو محمول على انه مرفوع ولا يؤثر. الصحابه بعضهم يروي عن الصحابه لان ما دام اصلا روايه عن صحابي فجعل الصحابه لا تؤثر لان كلهم عدول، المشهور وغير المشهور، المسمى وغير المسمى. يكفي لو قيل عن رجل من الصحابه فان ذلك كاف يعني بيان منزلته وعدالته، ولا احتاج الى ان يسمى. غير الصحابه اذا جهل لا بد ان يعرف، الصحابي اذا جهل لا يؤثر جهالته، لكن عن رجل من التابعين ما ينفع لانه يعرف. أما إذا قل عن رجل من الصحابة ما يلزم أن يعرف، ليس بلازم أن يعرف، ما دام أن رجل من الصحابة كافي في عدالته، لأن الله تعالى قد عدل الصحابة وعدلهم رسوله، أثنى عليهم الله وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كافي. وإذا فهنا قال سفيان: كنا نعد هذا مما سمعه ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأشياء التي صرح فيها بالسماع. لأن صغار الصحابة ما يرونه منهما في تصريح بالسماع فهذا لا واسطة فيه، ومنه ما لا يصرحون بالسماع فيحتمل الواسطة ويحتمل أنه غير إنما هي واسطة، والواسطة هي من الصحابة لأن هذا هو الغالب عليهم، وإذا رووا عن غيرهم من التابعين فهذا نادر ويبينون ذلك. الحديث يقول في ابن عباس بن عبد الله يقول: انكم ملاق الله عبادا غرادا غرادا غرادا غلا عبادا غرادا غرادا غرادا مشادا غلا مشادا غلا عبادا مشادا يعني انهم غير راكبين يعني يكون على اطرهم، وعباد ليس عليهم نعال ولا كذاب، لان كلمه عباد يعني انهم غير منفعلين، وعراد غير لابسين، وغرلا غير مخدونين، ومشاة غير راكبين، مشاة غير راكبين. فهذه كيفية الحشر يوم القيامة، الناس يشعرون حفاة عراد غرلا يذهبون الى ارض المحشر ويكونون في ارض المحشر على هذه الايه الذي جاء في هذا الحديث عن عباس عبادا غير منفعلين عرادا غير مكتسين غرلا غير مقرونين مشاة غير راكبين مشاة غير راكبين. هذه كيفية الحشر التي يحشر الناس عليها الذي يحشر الناس عليها. جاء هنا غرلا يعني الغلفة التي تكون على رأس الذكر، يحشر الناس وقد غطيت ذاكرهم بالغلفة، وإن كان وضعت الدنيا إلا أن الناس يحشرون على الهيئة التي ولدوا عليها، لأن الله تعالى قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. الله تعالى أنه وعد بأنه يعيده كما خلقه، وقد خلقه غير مقدور في الدنيا فكذلك يعيده غير مقدور، يعيده يعني يعيد خلقه خلقا جديدا على الهيئة التي كان عليها لما خلق لأول مرة، وهو قد خلق أول ما خلق في الدنيا غير مقدور فيبعث غير مقدور، يبعث غير مقدور يعني ذكره قد خطته غلفة فصار غير مخدوم. هذا هو معنى الغلة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاق الله حفاة عراة غلا. قال وفيها أيضا تصريح بما صرح صرح به في الرواية الأولى وهي سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا نزول كما صرح به بالسماع. والحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث السلالي قال بعض الناس قال ان الاحاديث التي صرح بها ابن عباس بالسماع انها قليله، منهم من قال اربعه ومنهم من قال خمسه ومنهم من قال عشره، قال انني تتبعت يعني ما صرح به بالسماع فبلغ الاربعين، يعني ما جاء انه يعني منهم اربعه ومنهم خمسه، يعني هذا ليس بصحيح. وانا تتبعت يعني فوجدت انه قد صرح به أو الذي هو جد في حدود الأربعين، وكان أقول لا يؤثر صرح بالسماع أو لم يصرح، كل ما يقول به ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إلى رسول الله، لأنه إما سمع وإما أخذه عن الصحابة، والصحابة لا يؤثر جهالتهم، ومراسيل الصحابة حجة معتبرة، أو يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر سقوط صحابي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكثر الصحابة حديثا، وهما في زمن الأحسن السابع يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات، ومع ذلك هو أكثر الصحابة حديثا، يعني فرواية إما سماعا وإما أخذا عن الصحابة الذين أسلموا قبله، هو لازم خلال أربع سنوات، وأيضا أخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو هريرة هو أكثرهم على الإطلاق، وهما أسلم إلا في سنة ثالثة. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي ويؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصيحاتي، فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال إنه سمع من سلم وهو على المنبر يقول إنهم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا فيه ذكر أن الله تعالى يعيد الخلق يوم القيامة كما بدأهم أولا. لهذا كما ذكرت أن مرة بعض العلماء قال إنه يأتي أغرل وقد مات غير أغرل، يعني قد قطع مجن، لكنه عندما يبعث يعود أغلب يعود أغرل، لأن الله تعالى وعد بأنه كما بدأنا أول خلق نعيده، وقد بدأه أغرل فنعيده أغرل حتى يأتي الخلق الثاني على هيئة الخلق الأول تماما، وهو من الخلق الأول أغرل فيكون من الخلق الثاني عندما يبعد ويعاد يكون أغرل. هنا قال كفاتا كرافا كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قالوا إن ذكر العري وأن المراد قال وإن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث هو أول من يكسى، ثم يكسى الناس بعده. إن أول خلائق يوم القيامة يكسى إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي وأخذوا بهم ذات الشمال، وأخذوا بهم ذات الشمال يعني إلى النار، فأقول أصيحابي يا ربي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك،

أن من أهل البدع في الولاد عن الحوض من الرابضة فإنهم أحق الناس أو من أحق الناس بزيادة من الحوض، لأن الحوض يأتي الناس غير محجلين من أثر الوضوء، والرافضة ما يأخذون أرجلهم فليسوا من أهل التعجيل، لا يأخذون أرجلهم وإنما يمسحون عليها فهم لا يغسلونها. والحديث يقول غير محجلين من أثر الوضوء، غير محجلين من أثر الوضوء، هذه علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي يعرفهم بها، ويعني يشربون من حوله. ومعلوم أن الرافضة أنه لا يصلون أرجلهم فليسوا محجلين، ليسوا من أهل التحجيل. وقال حدثنا غيث بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. قال أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، فعندما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم عراة غرلا يعني بدت يعني عوراتهم وعادت عليهم كسوة، قال عائشة يا رسول الله رجال النساء ينظر بعضهم إلى بعض يعني العورات بادية؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، عندهم ما يشغلهم عن العورات والنظر بالعورات والتفكير بالعورات وما إلى ذلك، عندهم ما أهالهم وأفزعهم يوم يفر المرء من أخيه وهم به وأبيه وحبته وبنيته كل شيء منهم يوم يبتلي أبيه، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. نعم العري موجود والعورات هادية، لكن ما هناك شيء يجعل الإنسان يفكر العورات ويفكر فيه، عنده ما هاله أفزعه وأخافه، عنده ما هاله أفزعه. يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمه ذلك، يعني يكون بعضه ينظر لعورة بعضه ويشوف عورة بعضه غير ذلك، عندهم ما أشغله وعندهم ما دهاه من الأهوال ومن الأفزاع ومن شدة الحوض، شدة ما يشاهدونه ويعانونه ويخافونه، لأن ذلك اليوم يفر فيه القريب من قريبه، يفر فيه القريب من قريبه، والأبن أبيه ولا يتجاوز عن ولده ولا يمرض من أجل أحوالهم، ثم جاء ذلك مبين في كتاب الله عز وجل. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمكم ذلك. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. عمرو بن ميمون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود هو ليس أحد العبادلة هذا، لأن يعني العبادلة عمره أربعة متقاربون إليه وهم صغار الصحابة. أما عبد الله فهو متقدم عنه فهو لا يعد من العبادلة الصحابة اللي هم يعني إذا أطلق العبادلة، لأن العبادلة أربعة متقاربون إليه بن عمر عمر بن عباس بن الزبير، هؤلاء الأربعة هم اللي قالوا العبادلة. وعبد الله بن مسعود وإن كان هو معبد لله عز وجل إلا أنه لا يطلق عليه أنه من جملتهم إذا قيل العبادلة أربعة العبادلة، لأنه ليس واحدا منهم. المقصود الذين هم متقاربون منه وعاشوا مدة طويلة بعد ابن مسعود، ابن مسعود توفي سنة 32، أما هم فقد عاشوا إلى يعني وقت 60 وعن وقت 80، فهم متأخرون وهم صغار الصحابة. وأيضا يعني أدركهم من التابعين من لم يدرك ابن مسعود، من لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن كما هو معلوم يعرف يعني الشخص يعني بالقروة عنه بالتلاميذ، يعرف يعني تعيين هذا الشخص منه. وهنا المراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال في قمة بن ادم في جن، فالنبي عليه الصلاه والسلام فقال أترضون أن تكونوا قال أترضون أن تكونوا أربعة في الجنة؟ قالوا نعم. أترضون أن تكونوا سبعة في الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا سبعة في الجنة؟ قالوا نعم. قال إني لأرجو أن تكونوا أخرى في الجنة. ثم قال ما أنتم أهل الكفر إلا كالشعر في وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة ولستم في أهل الكفر إلا كالشعر في البيضاء في ظهر الثور الأسود أو السوداء في ظهر الثور الأبيض، يعني معناها أنها شيء قليل، أنتم قليل أو من أهل الإسلام أو المسلمون قليل بالنسبة لأهل الكفر. المقصود أن هذه الأمة هي أكثر الأمم أكثرها يدخل الجنة، وأن النصف من يدخل الجنة في أمة محمد يرجو أن يكون نصره أن يدخل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام. والجنة لا تدخل على نفس مؤمنة إلا نفس مؤمنة، وأهل الإيمان بالنسبة إلى الكفر قليلون جدا وأن الذين ضرب لهم مثلا بهذه الشعرة والشعرات التي تكون في ظهر الثور في أن تكون سوداء وأبيض أو هو أو بيضاء أو أسود، يعني معناها أنها ليس في شيء بالنسبة لشعره. فأهل الإسلام وأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة هم قليلون جدا بالنسبة للكفار الذين يدخلون النار. هذا الجنة يدخل أهلها ويبقى فيها فضلا، يبقى فيها مكان ما في سكانها، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط ولا مجد. وأما النار فلا تزال يلقى فيها وتقول حل النذير حتى يضع رب يدك بها قدم فتقول قبل قط قط حدي حدي. فأهل الإسلام وأهل الإيمان بالنسبة إلى الكفر قليلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور ربي عليه السواد العظيم فقال هذه أمة شكرا معهم سبون ألفا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. المستجيبون للأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أكثرهم تابعا، يليه موسى عليه السلام، ومن الأنبياء من لم يتبعه إلى القليل، ومن لم يتبعه إلى الرجل والرجلة. يعني فإذا المسلمون بالنسبة للكفار ليسوا بشيء، والأمة أمة محمد بالنسبة للأمم السابقة أيضا يعني عددها قليل بالنسبة للأمم السابقة والقرون الماضية، ومن أسلم منهم أو المؤمنون منهم هم أهل الجنة، والمؤمنون لمحمد يعدلون نصف أهل الجنة من هذه الأمة والنصف الثاني من الأمم السابقة، والكفار من هذه الأمة قبلها من الأمم هم الأغلبية وهم الأكثرية الساحقة الذين يعادلون النسبة الكبيرة التي هي المئة أو التي هي 99 أو 999 كما يلاحظ.